حديث النور غير حديث النور سلم كان يكبر وهو سلم الصلاة صلاة يعني هذا على الحديث أما نكتاب بين إيدينا إن شاء الله بنراجعه ونشوفه كويس على كل حال حديث هذا ضعيف غير صحيح كنت أنا مذكر مرة عنه هذا من رواية عبد الله بن عمر العمري هذا ضعيف بخلاف أخوه عبيد الله ابن عمر العمري هو ثقة كلاهما روى الحديث كلاهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ آية السجدة سجد الأولاني هذا اسمه عبد الله المكبر يقول كبر وسجد قال شيخنا قام عند حديث ضعيف لأنه يشمل راحة النص في تكبير بخلاف ما تنفوه به في تكبير المرة طيب شيخنا بيقول ما هو شيخكم عن كثير ضعفها وعاود تراجع عنه صححها كيف؟ فهنا يعني أي حديث ما أخذ فيه صححه هذا الحديث يعني بعضنا لا صح هنا هذا المتراجع لا تبين لا يقول الشيخ ضعف لك غيره صح اسمه نحو لسال مريده أقول لك بتقول هذا الحديث هذا الرجل هذا الحديث ضعف الشيخ استدلوا له حتى يصححه أريده بسمه الشيخ يعني هي نفس اليوم مش على انه طول تكبير بس ثم هو الله طب استاذنا في حديث ان كان ظن غلام يقرا امام الرسول صلى الله عليه وسلم في احد السور اللي فيهم سجده فمر عنه وما سجد فقالوا له انه ليش ما سجدنا قال لو سجد لسجدنا فما أعطى كيفية معينة للسجود إنه هل لها ترتيب معين للسجود ما أعطى فالمرور هذا الآية النصفة لا يعد إنه ما في تخصيص لكيفية معينة للسجود سؤال خطأ ألا يدل على إنه ما في كيفية معينة للسجود يقال لو سجد ورواية لم تسجد مش بدك تعرف الكيفية من لا إنما يؤخذ من هذا الحديث إذا صح أن السجود هو واجب لأنه ذاك اللي قرأ ما سجد فإذا عدم سجوده وإقرار رسول إياه دل على أن سجود التلاوة ما هو واجب.